إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وبعد أيها الأخوة الأفاضل، فحديث هذه الليلة هو الحديث السادس من هذا الكتاب المبارك. قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم، ولنا معه وقفات. وقفة الأولى أن أهل العلم قد عدوا هذا الحديث من أصول الدين، فقد قال إسحاق بن راهوي رحمه الله: أربعة أحاديث هي من أصول الدين، النيات حديث عمر في أول الكتاب، والحلال اللي هو هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، والخلق حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومن عمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: أصول الإسلام عندنا ثلاثة، أصول الإسلام عندنا ثلاثة أحاديث: النية، ومن أحدث، والحلال بين. أصول الإسلام عندنا ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وسبق ذكره، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وسبق ذكره، وهذا الحديث حديث هذا الباب: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهذا الحديث بارك الله فيكم أصل عظيم من أصول الشريعة. الوقفة الثانية أن الذي رواه صحابي وابن صحابي النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، صحابي ابن صحابي، وهذا الصحابي النعمان بن بشير مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، يعني سمع هذا الحديث وحفظه ووعاه وهو صغير صبي. فهذا يدل على حرص هؤلاء الأخيار على تعلم العلم من الصغر. ومات في السنة 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فلنا وقفة يعني في الفوائد الحديث بالنسبة لي كي روى الحديث وهو صغير رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ قال رسول الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن العلم ماذا يكون؟ بالقراءة، اقرأ. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. من وسائل العلم وطلب العلم السماع، أن تسمع لأهل العلم، تسمع لعلماء العاملين وتجلس في مجالسهم. من وسائل العلم أو طلب العلم هو السؤال، تسأل من هو أعلم منك، تسأل العلماء الراسخين. فالنعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا الكلام قسم الأشياء على ثلاثة أقسام، قسم الأحكام على ثلاثة أقسام: حلال بين محض. شنو محض؟ يعني خالص، نقول هذا لبن محض، هذا حليب محض خالص. فالقسم الأول وهو حلال بين محض، وذلك مثل الفواكه، الخضر، الحبوب، بهيمة الأنعام، الزواج، هذا حلال بين واضح لا غبش فيه ولا لبس، كالشمس في رابعة النهار. فإذا القسم الأول حلال بين المحض. القسم الثاني حرام بين، حرام بين مثل شرب الخمر، أكل الميتة، نكاح المحارم، هذا حرام بين واضح لا غبش فيه ولا لبس. القسم الثالث وهي المشتبهات. الإمام أحمد بن حنبل يقول المشتبهات، يقول المشتبهات منزلة بين الحلال والحرام، منزلة بين الحلال والحرام، أو ما اختلط فيه الحلال بالحرام، كأكل ما اختلف في حله أو تحريمه، كأكل ما اختلف فيه بحله في حله أو تحريمه. نعم، وهذا التشابه طبعا له أسباب، منها يعني وقوع الأدلة، ومنها تعارض الأدلة، ومنها فهم الأدلة، وهكذا. فبالنسبة للحلال قال الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، فأكلوا الطيبات من الزروع والثمار والأزهار، هذا من الحلال المحض، ومثله الزواج ومثله اللباس ونحو ذلك مما أحله الله لعباده. والقسم الثاني حرام بين المحض لا اشتباه فيه، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. والقسم الثالث وهو المشتبهات، هذه المشتبهات ما بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يتقى الشبهات ماذا؟ استبرأ لدينه، هذا فيما بينه وبين الله عز وجل، لم يقع في الحرام. ولعرضه، هذا ما بينه وبين الناس، لأن العرض ما هو؟ موقع المدح والذم بالنسبة للإنسان، العرض هو موقع أو محل المدح والذم بالنسبة للإنسان. قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا عند العلماء ماذا يسمى؟ يسمى بالورع، يسمى بالورع، الذي أخذ الحلال وترك الحرام واجتنب المتشابهات، هذا يسمى بالورع. يقال فلان، الإمام الذهبي عندما يمدح العالم قال كان عابدا تقيا زاهدا ورعا، عابدا منشغل بالعبادة يراعي في ذلك الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقيا يتبع الأوامر ويجتنب النواهي، زاهدا عالما بحقيقة الدنيا، الدنيا في يده وليست في قلبه، ورعا هو الذي أخذ الحلال واجتنب الحرام وترك المتشابه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وبينهم أور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. إذن الشبه من الذي يعلمها؟ من الذي يحقق في مسائل مشتبه بها؟ العلماء الراسخون في العلم. وهذا يدل على ماذا؟ على فضل العلماء الربانيين الراسخين في العلم، وأنه على المسلم فيما أشكل عليه أو تشابه عليه أن يرجع إلى ماذا؟ إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم. لأن صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس. ودائما يا إخوان الإنسان لا يغتر بالكثرة، اقرأوا في القرآن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ليتبعون إلا الظن منهم إلا يخرصون. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فدائما الإنسان لا يقترب الكثرة، كما قال الفضيل بن عياض قال عليك بالحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. فأكثر الناس ماذا؟ لا يعلمون هذه المتشابهات. فالإنسان ماذا في هذا المسائل المشكل، في هذه المشكلات المتشابهات التي تنازعت فيها الأدلة وتجاذبتها المعاني، ماذا؟ يرجع الأمر إلى عالمه. قال ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. انظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه ماذا قال عن الخوارج. قال أولئك قرأوا نصوصا نزلت في المشركين وأنزلوها على المسلمين. لماذا؟ ما رجعوا إلى عندهم علماء في زمن الخوارج، أكثر الصحابة متوافرون، ابن عباس حضر لهم وترجم القرآن، علي بن أبي طالب العالم الرباني، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، جبال راسخة في العلم. ماذا؟ رجعوا إلى فهمهم فضلوا وأضلوا. فإذا ماذا قال هنا ابن القيم؟ والجهل، إذن هذه مصيبة الجهل، داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، القرآن والسنة كلاهما وحي، الوحي الأول القرآن والوحي الثاني هي السنة، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فإذا إخواني ماذا قال؟ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، يتقى الشبهات بأن يتوقف عنها، هذا أمر مشتبه فيه شبهة، يرجع إلى العالم ويسأل العالم. وهنا شيخ عبد الله البخاري في شرح هذه في هذا المتن قال أضرب لكم مثلا، ضرب مثلا للتلاميذ، الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله من العلماء إلى الأجلاء، قال رجل متقن جدا للغة الإنجليزية دخل إلى صيدلية، هو يستطيع أن يقرأ جميع الأدوية باللغة الإنجليزية لكنه لا يستطيع أن يصف الدواء للمريض، لا يستطيع، لابد من الطبيب الحاذق هو الذي يصف الدواء. ورحم الله ابن القيم قال وطبيب ذاك العالم الرباني، وطبيب ذاك العالم الرباني. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا معنويا لتقريب يعني الأشياء الحسية، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وكأنه شيء يجر شيء. الآن يقول العلماء مثلا المعاصي بريد الكفر، الإنسان يقع في معصية يستهين بها يقع في التي تليها إلى أن يقع في الكفر، في الكفر والعياذ بالله. فهنا قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نسأل ماذا حتى يقرب لنا الفهم. الملك كل ملك يبني قصر هناك على بعد يعني 10 كيلومترات، هذه حدود الملك، لا يحق لي للمرة أن يمر منها ولا يحق لدابة أن تأتي بالقرب منها. وربما أنا قللت المسافة، البعض قد بعض الملوك يضع بينه وبين قصره قرابة 30 أو 40 كيلومتر، لا يلحق لبشر أن يأتي قرب هذا المكان. الدابة التي تأتي قرب هذا المكان معرضة للقتل أو تصادر ويسن صاحبها، هذه موجودة. نعم، فإذا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن حمى الله محارم. هذا المحارم الإنسان يقع في الشبهات، هذا ماذا يقع؟ وصل الحمى، وصل حمى الملك، فيقع في ماذا؟ يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحذرنا؟ من الوقوع في المحارم، وكذلك من الوقوع في الشبهات. ابعد ابعد عن المشتبهات. طبعا هذه هي المسألة ما تأتي بالهين، خاصة في البلدان التي كثرت فيها الفوضى وعم فيها الفساد، فهي تحتاج إلى عون الله أولا، عون من الله سبحانه وتعالى، ثم أن يجاهد الإنسان نفسه في أخذ الحلال وترك الحرام وتجنب المتشابه. وإذا جاهد الإنسان نفسه جاء العون من الله رب العالمين، لا يخذل عبده ولا يخذل العبد الصادق. رب العزة في آخر سورة العنكبوت قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب هو عبارة عن مبغى، والمبغى هي اللقمة التي يأكلها الإنسان يمضغها، هذه القلب، القلب هذا مبغى صغيرة في الجسد ولكنه بمثابة القائد الأعلى، فإذا صلح القائد صلحت الرعية وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. فهذا القلب بمثابة القائد الأعلى، والأعضاء منزلة الجنود، الجوارح منزلة الجنود، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. وما هو الرابط بين هذا الكلام وبين الذي قبله؟ أن الإنسان إذا أخذ الحلال واجتنب الحرام والمتشابه فهذا سبب لصلاح قلبه، سبب لصلاح القلب، فإذا صلح القلب تمكن من العبادة. أحد المشايخ كان كبير في السن، أحد العلماء أعمى البصر، فيه بعض الأمراض المزمنة، فكان بعض الشباب يسيرون معه في الدعوة إلى الله، يقولون أول الليل يقرأ القرآن، في وسطه يصلي، في آخر الليل يدعو ويستغفر بالأسحار. قالوا يا شيخ لا نطيق ما تطيق، مع أن الصحاء أقوياء. قال: يا أبنائي، إذا صلح القلب انقادت له الجوارح، إذا صلح القلب انقادت له الجوارح. عندما يصلح القلب، اللسان ينطلق بذكر الله عز وجل، القدم تمشي إلى ماذا؟ إلى ما فرض الله عز وجل وإلى ما أمر، العين تنظر إلى ما يعني أمر رازل بأن تنظر، تتجه للمحارم. إذا صلح القلب انقادت له الجوارح. فهنا عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فإذا أخذ الحلال وترك الحرام واجتناب المتشابه سبب كبير في ماذا؟ في سلامة القلب، في سلامة القلب. والقلب من نعم الله عز وجل علينا التي لا تعد ولا تحصى. وإذا القلب أصابه ما أصابه من الران والغفلة لا يستطيع الإنسان يتعلم. ربنا عز وجل على المنافقين: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من مات قلب الإنسان مات في هذه الحياة، وإن كان يأكل ويشرب ويمشي بين الأحياء. يقول أحد الصالحين: عجبت للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه، وهو أشد. يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه، وهو أشد. لذلك يجب علينا يا إخواني أن نتعاهد قلوبنا، ونتفقدها دائما، تفقدها عندما نسمع الإمام يقرأ آيات الله، عندما نقرأ القرآن، عندما نذكر الله عز وجل. القلوب موجودة أم مفقودة؟ حية أم ميتة؟ لأن القلب إما أن يكون حي أو مريض أو ميت. وحتى إذا كانت قلوبنا ميتة فلا نيأس من حياتها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال: اعلموا، قال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني كما أن الله عز وجل يحيي الأرض الميتة بالغيث بوابل المطر، كذلك تحيا قلوبنا إن شاء الله بالقرآن، بالذكر، بالدعاء، بالأعمال الصالحة. يقول ابن القيم رحمه الله: لا تيأس ففي لحظة أفلح السحرة. يعني أنت تأتيك نفحة من نفحات الله يحيا بها قلبك، كما أن سحرة فرعون أصبحوا سحرة فجرة وأمسوا شهداء بررة. فابن القيم يتكلم عن رياضة القلوب وتعاهد القلوب ومعالجة القلوب، يقول: لا تيأس ففي لحظة أفلح السحرة. فإذا هذه القلوب تحتاج ماذا؟ إلى مجاهدة، أن نجاهدها، أن ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا لطاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أخذ من هذه الآية دعاء. ماذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام؟ اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني الراشدين. ما الذي يمنعني ويمنعك أن ندعو بهذا الدعاء ونلح على الله عز وجل بهذا الدعاء؟ عسى الله أن يحيي قلوبنا وأن يوقظها من الغفلة. إذن إخواني بارك الله فيكم، هذا حديث عظيم، والوقفة الأخيرة هي بعض الفوائد، بعض فوائد هذا الحديث، منها أنه قلنا النعمان بن بشير مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، ومع ذلك روى لنا هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الإسلام. فينبغي علينا أن نربي يعني صغارنا على حفظ القرآن وعلى حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تجد الآن كثير من الآباء يغفلون عن تربية الأبناء تربية صحيحة، فهذا صبي ومع ذلك حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الحديث ووعاه وبلغه الأمة على مدى الأجيال المتعاقبة، قرون مرت، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام. فجزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء أن عمر بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. الفائدة الأخرى بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال وحرام ومتشابه. الفائدة الثالثة، كثير من الناس لا يعلم المتشابه، وبعضهم يعلم حكمه بدليله، وهم من هم؟ العلماء المحققون. ينبغي علينا يا إخواني أن نكون دائما وأبدا على ارتباط مع العلماء الربانيين. الإنسان لا يستحي يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق تفاصيل المرأة، الحيض والنفاس والدم الطبيعي والدم الفاسد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العرق من جبينه. فأثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار، قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلذلك يا أخواني دائما الإنسان يكون على ارتباط مع العالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ ما دلت عليه آثاره وشهد له أقرانه وتلقته أمة الإسلام بالقبول. لأن بعض الناس اليوم يرى إنسان في الفضائيات أو في وسائل التواصل أو في الأنترنت لابس عمامة ويتكلم ويقول الشعر والنثر وهو منافق عليم اللسان ضال مضل من أهل الهوى والبدع. تعالى نعرف من هو العالم الرباني. العالم الرباني مشهور بعلمه بالسنة وبنصحه للأمة، هذا هو العالم الرباني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، مو يجهلون الحق ويقتلون الخلق، لا. فإذا إرجاع المتشابه إلى عالمه. وكذلك من فوائد هذا الحديث هو ضرب الأمثال لتقليل المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الراعي يرعى حول الحمى، لماذا؟ حتى أنت تبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. يضرب لك مثل. وكذلك ممكن المعلم في مدرسته يضرب لطلابه أمثال حتى يقرب الفهم والمعاني. وكذلك من فوائد هذا الحديث: إذا وقع الإنسان في المتشابه هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. نعم، مثل على سبيل المثال يا أخواني البربكان. البربكان هذا المصنوع في الإمارات شربه بعض من ابتلي بشرب الخمر في زمن سابق، قال: هذا البربكان يجعلني أحن على الأيام الماضية التي كنا نقضيها ماذا بشرب الخمر، ولما حللوه وجدوا فيه نسبة من الكحول. فإذا أصبح ماذا؟ فيه شبهة متشابه. وهكذا، فإذا إذا وقع الإنسان في المتشابه هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. ومن فوائد الحديث بيان عظم شأن القلب وأنه القائد العام للأعضاء. نعم، ومن فوائد هذا الحديث فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. بعض الناس ماذا يقول؟ يا أخي الله سبحانه ما قال إلا من لقي الله بذقن طويل على متوفير اللحية، ما قال ذقن، قال قلب سليم. يقول لو القلب عندما يسلم ماذا؟ تنقاد له الجوارح، تنقاد له الجوارح. فسلامة الباطن تدل ماذا؟ على سلامة الظاهر. رب العزة ماذا قال عن أهل الكهف؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. كيف قالوا هذه الكلمة العظيمة بألسنتهم؟ ربط على القلب. إذن القلب مصدر التحكم، القلب هو مصدر القوة. إذن فساد الظاهر دل على فساد الباطن. الثامن وأخيرا، الفائدة الثامنة، أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا